السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الرابع في إقامة البرهان على أن المخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدون، وأما مخالفتهم لمقتضى العقل ونص الكتاب قولهم إن الله سبحانه أفهم موسى عليه السلام كلامه بلطيفة أدرك بها موسى أنه كلامه بلا واسطة، والكلام قديم غير مخلوق. وقال أبو بكر بن البقلاني إن الله متكلم في الأزل، ولا يجوز أن يقال إنه مكلم في الأزل. وفي هذا الفصل تناقض، لأن الإفهام من صفات الفعل، وأفعال الله تعالى محدثة في غيره، فالكلام على هذا الأصل مخلوق محدث. وإذا لم يجوز أن يقال إنه مكلم في الأزل كان التكليم فعلا لا غير، فيكون الكلام مخلوقا. هو بدأ في هذا الفصل بذكر ما يتناقض به الأشعرية أو ما يقولونه مما يناقض أصولهم. فمثلا الأشعرية هنا يقول إن الله سبحانه وتعالى أفهم موسى عليه السلام كلامه. عرفنا سابقا أن كلام الله سبحانه وتعالى بالنسبة للأشعرية هو شيء نفسي، شيء موجود في نفس الله سبحانه وتعالى، لا يتجزأ، لا يتبعض، ليس منه سور، ليس منه حروف ولا كلمات، وليس بلغة. طيب، الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، فأشكلت هذه عليهم، فماذا قالوا؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى أفهم موسى عليه الصلاة والسلام كلامه. طبعا هذا كلام للأشعري. وأبو بكر الباقلاني ماذا قال؟ وهذا من رؤوسهم الكبيرة، قال إن الله متكلم في الأزل، ولا يجوز أن يقال إنه مكلم في الأزل. هو متكلم يعني يتكلم، مكلم يعني يكلم غيره، هذا لا يجوز أن يقال. فهو يقول إن هذا فيه تناقض، أنتم تقولون نحن نعتمد على العقل وما شابه ذلك، الآن أنتم تناقضتم في عقولكم، فعقل من الذي يتبع؟ أفعال الله سبحانه وتعالى، هم أساسا الأشعرية يقولون إذا فعل الله فعلا بعد أن لم يكن فعله فهذا حدث، وحدث مخلوق، فالمخلوقات حلت في الله، يعني إذا أتى الله بعد أن لم يكن أتى فهذا حدث، وهذا يدل على أنه هو مخلوق عشاء، هذا عندهم عند قواعدين. طيب، الآن هو يتكلم عن مسألة أخرى، يقول إن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل فعلا في خلقه فهذا يكون مخلوقا بالنسبة للخلق، إذا رزقني الله هذا الرزق يكون مخلوق بالنسبة لي، إذا أفهمني الله شيئا فهذا الإفهام سيكون مخلوقا عندي، وهذا كلام صحيح. فإذا كان الله أفهم موسى كلامه وكلامه ليس بحرف ولا صوت ولا شيء، إذن ماذا يكون كلامه الذي وصل لموسى؟ يكون الله سبحانه وتعالى خلق في نفس موسى معان مخلوقة. فإذا أردتم أن تقولوا إن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى فأنتم قلتم عن هذا الكلام الذي كلم به موسى أنه خلق شيئا في صدر موسى أو في نفس موسى. وهنا إذا لم يجوز على أصل أبي بكر الباقلاني، إذا لم يجوز أن يقال إن الله مكلم في الأزل، الله سبحانه وتعالى يقول لك وكلم الله موسى تكليما، إذن كلمه بعد أن لم يكن كلمه فهذا فعل، هذا أولا. ثانيا يقول كان التكليم فعلا لا غير، كان التكليم فعل فعله الله في خلقه إذن، وليس فعل فعله الله بنفسه أنه تكلم، وليس هناك كلام حقيقي. انتبهت إلى اللطيفة هنا، إذا كان الله في الأزل لم يتكلم، عفوا لم يكلم، والله قال إنه كلم موسى، إذن كلامه لموسى هو مجرد فعل أمر به ليكون في خلقه في صدر موسى، أو معاني خلقها في صدر موسى، فإذا أنتم خلصتم إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، كلامه لموسى يعني. فالآن سيستدل على أن الله ما كلم موسى إلا كلاما حقيقيا، وأن كلامه لموسى ككلامه لغير موسى ليس بمخلوق، ولا يجوز أن يقال عنه مخلوق. نعم، أحسن الله إليكم. واحد ما استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا أتى بالمصدر ليعلم أنه كلام من مكلم إلى مكلم. إذن هنا وقال يقول نوح بن أبي مريم الله سبحانه وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. عندما يأتي بالمصدر بعد الفعل هذا يدل على أن الفعل هذا على حقيقته، يعني أنا أستطيع أن أتكلم مجازا وأقول فلان ضربته ضربة ضربة ضربته ضربة، ماذا أقصد بها؟ أنني قلت له كلاما يعني كان وقع الكلام عليه كوقع الضرب على رأسه. لكن لو قلت ضربته ضربا، ليس ضربته ضربة، ضربته ضربا، هذا لا يكون إلا إذا كان الضرب حقيقيا. هكذا العرب تستعمل كلامها وتستعمل الكلمات في خطابها، إذا لم يكن الضرب حقيقيا فلا يجوز أن تقول ضربته ضربا. تستطيع أن تستخدم كلمة مشيت مجازا، تقول والله أنا مشيت بالمشروع الفلاني، إيش تقصد؟ بدأت به وأعمل به. لكن تقول مشيت مشيا، هنا لابد من أن يكون الكلام عن المشي الحقيقي. فلما يقول وكلم الله موسى تكليما، إذن هو كلمه كلاما حقيقيا، أتى بالمصدر ليعلم أن الكلام من مكلم إلى مكلم، هكذا على حقيقته. نعم، أحسن الله إليك. وقال نوح بن أبي مريم في تكليما يعني المشافاة بين اثنين، وإن لم يكن هناك مشافاة، فالله تعالى قال لموسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى. والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غير الإفهام، لأن الفهم يتأخر عن السمع. نعم، هنا يقول وقال نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم هذا الرجل الذي درس في علم الحديث، ستكون سمعة نوح بن أبي مريم عنده ليست جيدة، لكن نوح كان عالما فقيها، يعني عالما في سائر العلوم، وكان فقيها، وكان حتى كان يسمى نوح الجامع لأنه جمع العلوم، ولكنه في الحديث كان كذابا، في الحديث النبوي كان يكذب عفى الله عنه. فلما تكلم عن وكلم الله موسى تكليما قال يعني مشافهة، وهذا نقله عنه عبد الله بن أحمد في السنة، ونقله عنه الطبري في تفسيره، ونقله عنه ابن أبي حاتم في تفسيره، وما رد عليه أحد منهم، وما استشنع هذه اللفظة أحد منهم. أحد الجهمية يقول من معايب كتاب عبد الله بن أحمد أنه روى هذه الرواية. طيب، هل تستطيع أن تعيب الطبري؟ هو رواها أيضا. وهذا لم يتفرد به نوح بن أبي مريم، كذلك مقاتل بن سليمان قال هذا الكلام. طبعا مقاتل قد يقال إنه مجسم، فكيف تنقل قوله؟ مقاتل نقل عنه أنه كان مجسما، من الذي نقل عنه ذلك؟ أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري من أين أتى بهذا الكلام بينه وبين الرجل فترة زمنية طويلة؟ ومعروف أن أبا الحسن الأشعري كان يعني عاش بين المعتزلة 40 سنة، فلعله سمع عن مقاتل كلاما لم يعني يكن صحيحا، لأن هو ما نقل عن مقاتل كلاما يعني مثلا بإسناد إلى مقاتل أنه قال كلاما، مثل ينسبون إلى مقاتل أنه قال إن الله جسم، هذه غير موجودة في تفسير مقاتل. ثم إن السلف ذموا مقاتلا في الحديث وضعفوه ووهنوه، بل تكلموا فيه جدا يعني في الحديث علماء السلف، لكن لم يتكلم أحد منهم في عقيدته. وأنا تتبعت حاولت، يعني الرجل يعني الإنسان لابد له من الإنصاف. فأول من تكلم فيه ونسبه للتجسيم أبو الحسن الأشعري، ثم تبعه على ذلك ابن حزم، فاشتهر يعني عنه ذلك، ولكن تجد تفسيره كتفسير أهل السنة، ما تجد عنده أشياء تستشنع أو ما شبه ذلك. وقد دافع عنه الشهرستاني، والشهرستاني أشعري دافع عنه يعني في مثل هذا، فالله أعلم يعني. فعلى العموم أنا قصدي من هذا أنه لم يتفرد نوح بن أبي مريم في قوله مشافهة، والمقصود بمشافهة أنه كلام حقيقي. عفوا هنا أيضا قال يعني بغض النظر عما ذكرناه سابقا، الله يقول لموسى فاستمع لما يوحى. طيب السمع يتعلق بماذا؟ يتعلق بالأصوات. لا يمكن أن تقول اسمع لهذا اللون مثلا أو اسمع لهذا الشكل، الشكل يرى، اللون يرى، لا يسمع. تذوق أو اسمع هذا هذه القهوة، ما في تسمعها، تسمع صوت غليانها ممكن، لكن القهوة تتذوق مثلا. فالقصد فاستمع، فاستمع لما يوحى، إذن الذي يوحى هو صوت. نعم أحسن الله إليك. وقول الأشعري إن كلام الله شيء واحد لا يدخله التبعيض، فإذا قال إن الله أفهم موسى كلامه لم يخل الأمر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقا، فصار موسى عليه السلام عالما بكلام الله حتى لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه، وفي ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب، وذلك كفر بالاتفاق. هنا الأشعري أساسا هو ماذا يعني، لماذا أنكر أن هذا القرآن الذي بين يدينا كلام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أنكر ذلك؟ يقول هذا يمكن تجزئته، فيه كلمات متفرقات ولا يتلى إلا بسكتات بين الكلمات، لابد من وضع فواصل بين بعض الكلمات اللي هي سكتات، وهذا كله لا يليق بالله. فإذا يدخله التبعيض، من أسباب نفيه أن هذا القرآن هو كلام الله أنه يدخله التبعيض، هذه السورة غير السورة الأخرى، هذا نصفه وهذا نصف الآخر، هذا جزء وهذا الجزء الآخر. فإذا هو بالنسبة له كلام الله لا يتبعض. طيب الله أفهم موسى عليه الصلاة والسلام كلامه، وكلامه لا يتبعض، وكلامه هو ما في نفسه، فإذا كل ما في نفس الله سبحانه وتعالى علمه موسى. ليش؟ لأن الذي في نفس الله لا يتبعض. انظر إلى تناقضهم. هذا إذن يلزمهم أن موسى فهم كل ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، كل كلام الله النفسي، كل ما يعلمه الله فهمه موسى قديما وحديثا ومستقبلا، كل ذلك علمه موسى. هل هذا ممكن؟ لا، لأن ذلك نسبة لموسى أنه يعلم الغيب المطلق، وهذا يعني من نسبه لأحد من البشر هذا كفر بالاتفاق. الأنبياء قد يعلمهم الله أجزاء من الغيب، يعلمهم مثلا سيحدث كذا، يعطيهم شيء من علامات يوم القيامة، شيء من أخبار يوم القيامة، لكن أن يعلموا الغيب المطلق كالله سبحانه وتعالى هذا شرك، هذا شرك في صفة صفات الله سبحانه وتعالى المختص بها، فهذا لازم لا يستطيعون الفرار منه. نعم أحسن الله إليكم. وفيه أيضا رد لقول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فبين أن الرسل عليهم السلام لا يعلمون ما في نفسه عز وجل. هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هو يعلم أشياء أخبره الله بها، لكن هل هو يعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى، ما في علم الله سبحانه، ما في نفسه من علم؟ يعني هو لا يعلمه، وموسى أخوه مثله، يعني هذه حال الأنبياء جميعا. فهذا يلزم من هنا اللازم الذي ألزمناهم به قبل قليل، فهذا فيه مناقضة للقرآن الكريم، لأن الأنبياء لا يعلمون الغيب المطلق، لا يعلمون كل ما في نفس الله سبحانه وتعالى، وعيسى ممن كلمه الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس إلى آخره، فسيكلمه يعني في يوم القيامة. فهل عيسى بن مريم في ذلك الوقت علم كل علم الله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذا غير ممكن. نعم أحسن الله إليك. والأشعري يقول إن كلام الله معنى إن الكلام معنى قائم بنفس ليس بلغة ولا حرف، فإذا فهمه موسى صار عالما لما في نفس الله، وذاك غير جائز بالاتفاق. ثم إذا لم يكن الكلام حرفا ولا صوتا وكان معنى قائما بالنفس فهو والإرادة شيء واحد. هنا يقول وإن الآن ما هي الإرادة؟ عندما أنت تكون تريد شيئا ولا تفكر فيه بصوت، عطشت أردت شرب الماء، أنت لا تحتاج أن تفكر تقول والله أريد أن أشرب ماء، هذه هي الإرادة، أن تريد شرب الماء، تريد الذهاب، تريد السفر، تريد أن تسمع درسا، تريد أن تقرأ قرآنا مثلا، هذه هي الإرادة. طيب إذا قلنا إن الكلام الذي في النفس، أن الكلام هو المعاني التي في النفس وليست حرفا ولا صوتا، صارت هي الإرادة. فإذا أنتم ألغيتم الكلام، أنتم أبقيتم إرادة الله سبحانه وتعالى وألغيتم أن لله سبحانه وتعالى كلاما حتى في نفسه، فهذا صار تناقضا عندكم. أحسن الله إليك. وإن قالوا أفهمه ما شاء من كلامه، رجعوا إلى التبعيد الذي يكفون به أهل الحق ويخالفون فيه نص الكتاب، حيث قال الله سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفون ببعض. والكتاب الآن عند السلف الآن إذا قالوا إن الله أفهم موسى ما شاء من كلامه، لم يفهمه كل كلامه، وهذا الذي يقولونه. طيب ألم تقولوا لنا إن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض؟ الآن أنتم تقولون إنه أفهمه بعضه، عند ذلك وقعتم بالتناقض، مذهبكم متناقض، لا يمكن لعاقل أن يتبناه. نعم. أحسن الله إليك. والكتاب عند السلف والقرآن باتفاق المسلمين كلام الله، ويقولون في الظاهر للعوام: قد سمع موسى كلام الله على الحقيقة وكلامه ليس بصوت. والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقى مبقا على بنيته. والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقا على بنيته وعادته ما ليس بصوت على الحقيقة. هو يقول لهم الآن: أنتم بداية قال الكتاب عند السلف هو القرآن، القرآن هو الكتاب، والقرآن والكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى. هنا انتقل للكلام عن الأشعرية. الأشعرية يقولون للعوام، وهم صرحوا بهذا على فكرة، هذا موجود في شرح إيش كان اسمها جوهرة التوحيد، إنهم لا يتكلمون بهذا الكلام عند العوام. فعند العوام يقولون يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة والقرآن كلام الله وما شابه ذلك، لكن يعني عند في مجالسهم الخاصة عند الدروس العلمية وما شابه ذلك يصرحون بأن كلام الله غير هذا القرآن وما شابه. فهنا أيضا يقولون في الظاهر للعوام: قد سمع الله، قد سمع موسى كلام الله على الحقيقة، لكن كلام الله ليس صوتا. البشر العاديون هنا يقول: والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقا على بنيته وعادته ما ليس بصوت على الحقيقة. البشر ما يدخل أذنهم، ما يسمعون في أذنهم إلا الأصوات، ما في يسمعون نور ولا يسمعون أشعة ولا يسمعون أصوات. البشر العاديون، وموسى بشر بقي بشرا ما غير، فإذا كان سيسمع صوتا. نعم. أحسن الله إليك. ويقولون إن كلام الله لا يجوز وجوده بغير الله ولا نزوله إلى محل، وهو يتلى ويقرأ وليس بلغة ولا حرف وتلاوة، بل لا وصول للخلق إليه ولا يوجد عندهم ولا مدخل الحروف فيه، وهذا ممتنع في العقل. واختلف قول الأشعري في كتبه في الناسخ والمنسوخ، فقال في بعضها: الناسخ والمنسوخ في كلام الله على الحقيقة. فإذا كان كلام الله عنده شيئا واحدا كان الناسخ هو المنسوخ لا فرق بينهما، ولا من العقل ما يقول بالبتة. هنا أيضا مسألة الناسخ والمنسوخ، هذا أيضا إيراد نورده عليهم في كلامهم عندما يقولون إن كلام الله لا يتبعض، كلام الله النفسي لا يتجزأ ولا يتبعض. طيب في عندنا آيات ناسخة وآيات منسوخة، الناسخ هو المنسوخ، هل يمكن أن يقال هذا؟ لا، الناسخ يختلف عن المنسوخ لأنه حكم مغير للمنسوخ، آية رافعة للآية المنسوخة، رافعة لحكمها، فلا يمكن أن يكون الناسخ هو المنسوخ. بل كلامهم عندما يقولون كلام الله لا يتبعض يلزمهم عليه أن يقولوا إن سورة الكوثر هي سورة البقرة، يعني كلام الله لا يتبعض فهذه هي هذه عند الله، والقرآن هو التوراة والتوراة هي الإنجيل، هذا لا يقوله أحد، هذا لازم كلامهم. فإذا قالوا لا التوراة غير الإنجيل والإنجيل غير القرآن، قلنا لهم إذن أنتم أثبتم أن كلام الله يتبعض. نعم أحسن الله إليك. وقال في بعضها الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه دون كلامه، ففرق بين كتاب الله وكلامه، ونصوص القرآن تنطق بأن كتاب الله كلامه. ألا ترى أن الجن قالت فيما أخبر الله سبحانه عنها إنا سمعنا قرآنا عجبا، وفي موضع آخر إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرآن لا غير بتقريره ما قالوا وتركه النكير عليهم لوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في هذه القصة شيء واحد في دفعة واحدة، وإنما أخبر الله سبحانه عنهم في غير سورة فقال في بعضها القرآن وقال في غير ذلك الكتاب، والقرآن كلام الله بالاتفاق. إذن هنا الأشعري أراد أن يأتي بحجة أو يأتي بجواب على حجتنا، فقال الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه، ففرق بين الكتاب وبين الكلام، ونحن عندنا الكتاب هو القرآن والقرآن كلام من كلام الله. فهنا الله سبحانه وتعالى قال عن الجن يحكي كلامهم يعني إنا سمعنا قرآنا عجبا، في موضع آخر إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. القرآن إذن هو الكتاب، الله ما قال القرآن غير الكتاب. طيب والقرآن هو كلام الله، لما قال الله سبحانه وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، ما هو كلام الله؟ هو القرآن. القرآن هو الكتاب، هو كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك يعني الأشعري أن يفرق بين كلام الله وبين القرآن وبين الكتاب. نعم أحسن الله إليك. واختلف قول الأشعري أيضا في الإعجاز، فقال في موضع الإعجاز يتعلق بهذا النظم وليس ذلك بكلام الله عز وجل، وإنما هو عبارة عنه، وأما صفة الله تعالى فلا يجوز أن يقال إن الخلق يعجزون عنها، كما لا يجوز أن يقال يقدرون عليها، فجعل المعجز غير القرآن، وإجماع الأمة حاصل على أن القرآن هو المعجز للكافة، فمن زعم أنه ليس بمعجز والمعجز غيره كان ردا لخبر الله سبحانه وخارقا للإجماع، وذلك كفر. طيب هنا وقال في غيره ما هو المعجز؟ المفترض أن المعجز أن يأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا القرآن. القرآن عند الأشعرية ما هو؟ هو الكلام النفسي، تطلق كلمة القرآن على الكلام النفسي وتطلق على هذا الذي بين أيدينا. فماذا قال الأشعري؟ قال الإعجاز أين يكون؟ يكون بالنظم، يعني ما أحد يستطيع أن ينظم كلاما بأسلوب القرآن. طيب ما الذي نظم أسلوب القرآن؟ اختلف الأشعري، منهم من قال جبريل ومنهم من قال محمد عليه الصلاة والسلام. طيب هذا إذن يعني أنتم على ماذا تتكلمون؟ ما هو المعجز؟ كلام جبريل هو المعجز؟ الله يتحدانا بكلام جبريل؟ كيف الله سبحانه وتعالى سيتحدانا؟ هذا التحدي العظيم يتحدى البشر طبعا، يتحدى الكفار وكذا، كيف يتحدى هذا التحدي العظيم بكلام جبريل؟ طيب هل يمكن أن يتحدى بصفته القائمة بنفسه؟ هذا غير ممكن، لأن هذه الصفة القائمة بنفسه غير معلومة، الصفة التي يتكلم عنها الأشعري غير معلومة، ما أحد نظر إليها، ما أحد سمعها، ما أحد رآها، غير ممكن هذا، فكيف يتحدى بها؟ هذا غير ممكن. طيب إذا تحدانا بماذا؟ تحدانا بكلام جبريل. لا هذا لأن هم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ما الذي عبر؟ جبريل. طبعا بعضهم اخترع شيئا فقالوا إن الله خلق كلاما في اللوح المحفوظ وجبريل قرأه. أحسن الله إليكم. وقال في غير ذلك الموضع الإعجاز متعلق بكلام الله، وكلام الله شيء واحد لا سورة فيه ولا حرف. إذن هو تناقض هذا في هذا، مرة يقول الإعجاز متعلق بالنظم، مرة يقول الإعجاز متعلق بكلام الله الذي ليس بسورة ولا حرف ولا شيء، فتخبط في هذه المسألة. نعم وفي هذا القول أحسن الله إليكم، وفي هذا القول تكذيب للنص وإحالة. فأما التكذيب فإن الله سبحانه قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: ولئن اجتمعت الإنس والجن على وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبين أن التحدي واقع إلى مثل كلامه القرآن وإلى سورة منه. فقول الأشعري إن المعجز هو الكتاب دون القرآن تكذيب للنص وخبره، وقوله إن المعجز هو الكلام وليس بصورة تكذيب للنص أيضا. والإحالة هي في أن التحدي واقع إلى الإتيان بمثل ما يعلم ويعقل، ولو كان بخلاف ذلك لما صح جملة، لأن العقل يقتضي ألا يتحدى واحد إلى الإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل معناه. ومثل ذلك إذا سيما واحد كان لعبا وهزوا، والله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني إذا الآيات واضحة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا يشير إلى شيء يعلمه البشر، وليس أن يأتوا بمثل القرآن الذي لا يعلمه أحد. يقول لك هذا القرآن، فإذا هو يشير لهم إلى شيء هم يعلمونه. وكذلك في الآية الأخرى قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إذن هو يتحدىهم بشيء أنزل على عبده وليس بصفة عنده ما يعلمه أحد ولا يستطيع أحد أن يطلع عليها، لأنه لا يمكن التحدي بشيء. أتحداك أن تفعل شيئا أو تفعل مثل شيء، هذا شيء أنت تجهله، أن تصنع مثل شيء أنا صنعته. طيب ما هو الشيء الذي صنعته؟ لن أريك إياه، لا تستطيع أن تعرفه. فإذا لا يوجد تحدي هنا، صار هنا لعب ويعني لعب وكلام غير عاقل، كلام ليس منضبطا. فلا بد للتحدي من أن يتحداهم بشيء مما يعلمونه، مما يعرفونه، فتحداهم بهذا القرآن. إذا ما هو القرآن؟ هو هذا الكلام الذي بين أيدي الناس. نعم، أحسن الله إليك. وقال الأشعري: إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة، وأظهر الرد على من أنكرها، وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار، وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة، لأن ما يرى مقابلة كان جسما. إذن فهو الأشعري هنا في هذه المسألة، في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، تخبط وتناقض. والواقع أن الأشعري معروف عنه أنه تاب من الاعتزال، فمر بمراحل بعد توبته، كان يتعلم شيئا فشيئا من أمور السنة، فكان الأشعري مكثر من التصنيف، كان يصنف كتبا كثيرة. فبعد توبته من الاعتزال بقيت عنده أفكار اعتزالية، وهذه الأفكار كلما تعلم يزول شيء منها ويبقى شيء، وهكذا. فتجد أنه يقول في بعض كتبه شيئا ويقول في الكتاب الآخر شيء مختلف، لأنه تعلم زيادة. فالأقوال متناقضة، لكن لا نقول إنه متناقض، نقول إنه الظاهر أنه يرجع إلى الحق إذا تبين له المقصود هنا. لكن المقصود أن أقواله متناقضة، وهو نفس الشخص بنفس العقل، فلو كنا نعتمد على هذه العقول فكيف تتناقض العقول التي هي مرجعنا؟ فيقول لك الأشعري يقول إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة، ورد على الذين أنكروا الرؤية الحقيقية لله، وقال في بعض كتبه إنه يرى بالأبصار، إذن رؤية حقيقية، وقال في موضع آخر الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة. هذه ليست رؤية حقيقية، لأن الرؤية الحقيقية التي تكون بالبصر هي إذا كان الشيء الذي تراه أمامك، لا يمكن أن تكون رؤية حقيقية إلا بذلك. فقال إن الرؤية لا تكون عن مقابلة، لأنها إن كانت عن مقابلة، إن كنت ترى شيئا أمامك فهذا الشيء سيكون جسما، إذا كان الله أمامك عندما تراه فبالتالي سيكون جسما، وهذا ممتنع عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يكون أمامك عندما تراه. فوقعوا الأشعرية بقول غريب عجيب، وحقيقة قولهم أن الناس لا يرون الله سبحانه وتعالى إلا أن مثلا عندهم، يعني قد يبرروا مسألة الرؤية، تقول له كيف نرى الله وهو ليس أمامنا، رؤية حقيقية، أنت تقول لي رؤية حقيقية كيف نراه وهو ليس أمامنا، كيف سيجيبون؟ بحثت في كثير من كتبهم لم أجد إجابة إلا في بعضها، مثل قول القشيري إن الله يخلق في عينك صورة تعبر عنه، إذن هذه ليست رؤية حقيقية. فإذن يعني عندهم تخبط في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليك. فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجوز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة، وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. إذن هي حقيقة الرؤية عندهم عندما يقولون تراه وليس أمامك، وهو أساسا ليس له صورة، الله ليس له صورة، والصورة كما قلنا يعني بمعنى الشكل والهيئة. طيب ليس له صورة وتراه وليس أمامك، فإذا بالنهاية ما تراه. فلهذا يعني قال وقد حكي عن بعض المتأخرين أنه قال لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير، وهذه حقيقة مذهبهم. أحسن الله إليك. وهكذا قالوا في سماع موسى عليه السلام كلام الله سبحانه إنه لم يخص الأذن، وإذا لم يخص بزعمهم الأذن لم يكن سماعا، لأن هذه البينة مجبولة على أنها لا تسمع إلا بالأذن، لأن هذه البنية مجبولة على أنها لا تسمع إلا بالأذن. إيه إذا كان السماع بغير الأذن إذن هذا ليس سماعا، هذا شيء آخر، إذن هذا علم، هذا شيء ليس سماعا، والله يقول له فاستمع لما يوحى. أحسن الله إليكم. والمقابلة لا تقتضي التجسيم كما زعموا، لأن المرئيات في الشاهد لا تخرج عن أن تكون جسما أو عرضا على أصلهم، والله سبحانه باتفاقنا مرئي وليس بجسم ولا عرض، وإذا صح ذلك جاز أن يرى عن مقابلة ولا يجب أن يكون جسما. هنا هم عندما قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا رأيته بعينك وكان أمامك فهذا يعني أنه جسم، هو يقول لهم الله سبحانه وتعالى، أو يقول لهم أن الرؤية في الدنيا نحن عندما نرى الأشياء نرى الأجسام ونرى الأعراض. ما معنى العرض؟ العرض هو الصفة، اللون، الشكل، الهيئة، الصفة، صفة الشيء، هذا عرض. فيقول نحن هذا الذي نراه في الدنيا. طيب الله سبحانه وتعالى مرئي، نحن وأنتم اتفقنا أنه مرئي وليس بجسم. أهل السنة لا يقولون إن الله سبحانه وتعالى جسم، ولا يقولون إن الله جسم لا كالأجسام، لا ينسبون لله الجسم، وعدد منهم بل جمهورهم ينفي عن الله سبحانه، يقول كلمة الجسم هذه نحن لا نستخدمها لا إثباتا ولا نفيا، لأننا لا يجوز أن نثبت لله ما لم يثبته لنفسه، وكذلك لا يجوز أن ننفي عن الله ما لم ينفيه عن نفسه إذا كان مما ليس نقصا محضا. كلمة الجسم هل هي نقص محض؟ هل هي مجرد إطلاقها على الله سبحانه وتعالى كإطلاق وصف الحاجة لله سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك؟ ليست كذلك، وإنما قد يعني كلمة واسعة. عند ذلك لا ننفي ولا نثبت، نترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، وإذا أرادوا أن يناقشونا فليناقشون بالألفاظ التي نقولها يناقشون فيها، والألفاظ الشرعية يناقشون فيها، فلا يأتوا بلفظة من عندهم نحتاج إلى أن ننفيها وينفونها وكذا. هذا يعني هذه من الطرق التي يستخدمونها، حتى أن الدارمي رحمة الله عليه عثمان بن سعيد الدارمي يقول فكم تكرر قولك جسم مركب أعضاء جوارح أجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في كتابه وما وصفه الرسول، ونحن وإن لم نصف الله سبحانه وتعالى بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا جارحة، ولكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاتك منكرون لها. فهذا هو المقصود. فعدد من أهل السنة ينفي الجسم، وعدد من أهل السنة لا يرضى بأن يناقش في هذا، مثل أحمد بن حنبل لما كان في المناظرة مع بعض المعتزلة يقول: كانوا يقولون لي جسم وعرض وجوهر، وأنا أقول ما أدري ما تقولون، إن الله أحد صمد. وغالب أهل السنة يعني يسيرون على منهاج أحمد، فهذه الكلمات يقولون: هذه الكلمات أنا ما أعرفها، يعني ما أعرفها في الشريعة، ما أعرفها في الكتاب والسنة، ما أعرفها من قول السلف. أنتم الذين جئتم بها، أنتم مسؤولون عما جئتم به، نحن لسنا مسؤولين عن مناقشة ألفاظكم هذه. والبعض كما ترى هنا السجزي ينفي، ما في ضير يعني، فيقول: الله يرى باتفاقنا، وليس بجسم باتفاقنا، وليس بعرض باتفاقنا. إذا صح ذلك جاز أن يرى عن مقابلة، ولا يجب أن يكون جسما. يعني أنت إذا كنت في الدنيا لا ترى أمامك إلا الأجسام، هذا لا يعني أن الله جسم إذا رأيته. إذا كنت في الدنيا لا يوجد أمامك إلا الأجسام، إذا الله سبحانه وتعالى إذا كان أمامك ليس بالضرورة أن يكون جسما، بس مجرد أنك لا تقيس الله بما تراه في الدنيا. صعبة هذه؟ يقول لك الأشعري: والله صعبة. لا، هي سهلة جدا. أنت تنفي عن الله جسم؟ طيب خلاص، ننفي عن الله أنه جسم، ولكن نثبت أننا نراه سبحانه وتعالى، أنه أمامنا أو فوقنا. لأن النبي قال: ترون ربكم كما ترون القمر، القمر فوقنا، نراه فوقنا. فنرفع رؤوسنا وأعيننا إلى السماء فنرى القمر. وجاء عند ابن ماجة بأثر رواه في باب ما أنكرت الجهمية أن الله يطلع عليهم من فوقهم. طيب تمام، فإذا ننظر إلى الله سبحانه وتعالى فوقنا فهو يكون مقابل وجوهنا، يعني أمامنا لكن من جهة فوق، ولا يلزم أن يكون جسم. تنفي ما تنفيه وتثبت ما أثبته لنا الكتاب والسنة، وانتهى الأمر. أحسن الله إليك. وقد نص مالك بن أنس رحمه الله وغيره من الأئمة رحمهم الله على أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بالأبصار، وزعموا أن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة وليس بحروف، والعقل لا يقتضي وجود مكتوب عاريا عن الحروف. وقالوا: ينبغي أن يكون كلام الله بخلاف كلام غيره. ثم قالوا: كلامه وكلام غيره معنى قائم في النفس. شوف الآن على فكرة، أنا الكتاب ما أعجبني التحقيق، لأن ما يفصل الفقرات التي يجب فصلها، ويفصل فقرات متتالية، يعني كلام متتالي هنا وزعموا، هذا التابع للذي قبله فصلها بسطر، وهنا في كلام وقالوا، هذا لازم يفصله بسطر ما فصله. سبحان الله، تحقيق سيء، لكن ما وجدت غيره. مهم، مالك بن أنس وغيره من أهل العلم قالوا إن الله يرى بالأبصار، وتكلمنا عن الرؤية بالأبصار، وزعموا يعني مالك وغيره أن كلام الله مكتوب في المصاحف على الحقيقة. وليس بحروف، ليس بحروف، هذا كلام الجهمية، لكن أئمة أهل السنة قالوا أن كلام الله مكتوب في المصاحف. فإذن إذا كان مكتوبا في المصاحف لا يكتب في المصاحف إلا الحروف والكلمات، فالعقل لا يقتضي وجود مكتوب عار عن الحروف، ما تستطيع أن تكتب شيئا إلا وهو حروف. إذن وهنا فقرة أخرى، وقالوا ينبغي، يعني قالوا الجهمية، ينبغي أن يكون كلام الله بخلاف كلام غيره. جيد، رضينا، كلام الله يختلف عن كلام غيره، رضينا. طيب تكلموا لنا عن كلام، ماذا هو كلام الله عندكم؟ قالوا: كلام الله وكلام غيره معنى قائم بالنفس. وأخذناها نحن سابقا لما قالوا الكلام هو معنى قائم بالنفس، ودليل ذلك قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، هو يتكلم عن كلام البشر. طيب كلام البشر معنى قائم بالنفس، وكلام الله معنى قائم بالنفس. ألم تقولوا لنا إن كلام الله يختلف عن كلام البشر؟ ما لكم الآن شبهتم وقستم كلام الله على كلام البشر؟ إيه هذا تناقض أيضا من تناقضاتي. نعم. أحسن الله إليك. وقالوا إثبات الحروف في كلام الله تشبيه، ثم قالوا كلام الله وكلام غيره لا حروف فيهما، فأفصحوا بالتشبيه. ولو كان قولنا إن الكلام لا يعرى عن الحروف تشبيها مع كون الكتاب دالا على صحة قولنا وكذلك الأثر وكلا أن يكون كذلك لكان تشبيههم أفظع وأشنع، فإنهم زعموا أن كلام الله لا حرف فيه ولا صوت، وكلام الله وذو النحل ودوي النحل، هو كاتب بالذال لكن ودوي النحل، ودوي النحل وسير الكحل وسير الحكل لا حرف فيه ولا صوت، فشبه كلام الله بكلام الحكل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والمحقق يقول الحكل بضم الحاء وسكون الكاف العجم من الطيور والبهائم. فهو يقول نحن عندما قلنا إن كلام الله بحرف وصوت ما قلنا ذلك بناء على رأينا، إنما أنزل لنا كلاما وقال هذا كلامي، وهذا الكلام حروف وأصوات. أنت الآن إذا رأيت الله سبحانه وتعالى، رأيت وجه الله، نسأل الله أن نراه، ثم قلت وجه الله صفته كذا، وصفت الشيء الذي تراه، وصفت وجه الله كما رأيته، هل سيكون في كلامك تشبيه؟ طبعا لا. لكن عندما كنا لم نرى وجه الله لا يجوز لنا أن نتكلم في وصف وجه الله بزيادة عن الكلام الذي جاء، الذي جاءنا يعني في الوحي. ما يجوز أن تقول والله وجه الله شكله كذا وهو فيه كذا وفيه من ما تستطيع أن تقول هذا، ما تستطيع. ليش؟ لأن أنت ما رأيت، ما تستطيع أن تتكلم من عندك عن صفة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا رأيت تستطيع أن تتكلم عن ما رأيته. كلام الله أنزل إلينا وقال هذا كلام، فصدقنا وأمنا ما قاله الله، ووصفنا كلامه بأنه حروف وأصوات وكلمات وآيات سور، فنحن ما أتينا بشيء من عندنا. طيب لكن هم ماذا فعلوا؟ هم قاسوا كلام الله على كلام البشر، وأخطأوا في تعريفهم لكلام البشر، لأن كلام البشر أصوات، وهم قالوا كلام البشر شيء في النفس. فقولهم أشنع لأنهم قايسوا صفة الله على صفات البشر، ثم بعد ذلك نفوا عن صفات الله سبحانه وتعالى، نفوا عن كلام الله أن يكون حروفا وأصواتا، فصار كدوي النحل. دوي النحل ما له معنى، شيء ما له معنى. وسائر الحكي، وسائر الحيوانات عندما تصدر أصواتا، هذه أصوات لا معاني لها. فيعني ما عاد لكلام الله سبحانه وتعالى شيء أساسا يعني. الله المستعان. أحسن الله إليك. وقد اتفقت الأمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وكذلك شوحها لا يجوز إلا بتوقيف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها بمجرد العقل أو حملها على تأويل مخالف للظاهر ضلال. نحن عندنا أئمتنا يقولون صفات الله تؤخذ توقيفا، يعني تؤخذ من الكتاب والسنة وليست من آراء الناس، وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. عندما نشرح ونتكلم لا نشرح إلا بما جاء بالكتاب والسنة. طبعا هذا لا يعني أننا إذا جئنا بلفظة من خارج الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، ولكن نشرحها بما جاء في لغة العرب. مثلا عندما نقول الله سبحانه وتعالى استوى، ما معنى استولى؟ ما معنى سبحان الله، كلمة استولى هذه التي عند الأشعرية جرت هكذا، ما معنى استوى؟ بمعنى استقر. هذا تفسير نسب لابن عباس، وتفسير أبي العالية، ونقله البخاري، ونقله الطبري ونقله أهل العلم، كلمة استقر هذه لم تنسب لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، لكن نسبت له استوى، واستوى هذا مرادفها في لغة العرب. فنحن عندما نشرح الصفات نشرحها بما جاء في الكتاب والسنة وما هو في لغة العربي وما قاله أئمة أهل العلم وارتضوه، لكن لا نأتي بقاء نقول استواء الله سبحانه وتعالى كيفيته كذا وكذا، لا نستطيع هذا، هذا خارج عما أذن لنا به. أما المتكلمون عندما نفوا صفات الله سبحانه وتعالى أو أثبتوا بعض الصفات أثبتوها بمجرد العقل، هم أثبتوا صفات لأن العقل يقتضيها. ونفوا صفات لأن عقولهم لا تقتضيها، ولهذا في تباين، يعني تجد حتى بعضهم ينسب لله اليدين، عقله اقتضى نسبة اليدين لله، وبعضهم ينفي عن الله اليدين أكثرهم، بعضهم يثبت لله العلو وبعضهم ينفي عن الله العلو، وكلهم يقول لك نحن نتبع القطعيات العقلية. عقولكم تخالفت، ارجعوا لكتاب الله. سبحان الله. نعم، أحسن الله إليك. ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك إذا ثبت الحديث ولم يبقى شبهة في صحته. فأما ما عدا ذلك من الروايات المعلولة والطرق الواهية فلا يجوز أن يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته ما يوجد فيها باتفاق العلماء للأثر. إذن نحن نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات بناء على ما جاءنا في القرآن، هذا يعني شيء ثابت وواضح. أما الحديث فنثبت لله الصفات بما جاء في الأحاديث الصحيحة، أما الأحاديث الضعيفة ليست قادرة مستقلة على أن تثبت صفة لله سبحانه وتعالى. لماذا أقول مستقلة؟ نحن قرأنا من كتب السلف ووجدنا أنهم يذكرون شيئا من الضعيف، هذا الشيء من الضعيف الذي يذكرونه على وجهين أو على نوعين، نوع هو ضعيف فعلا ولكن رووه لسببين، السبب الأول أن هناك من الصحيح ما يؤيده، فجاء هذا الضعيف ذكره جاء استئناسا، يعني نحن ذكرنا الصحيح خلاص انتهينا، لكن أذكر لك حديث اثنين وثلاثة وأربعة أيضا من الضعيفة التي تؤيد هذا، فهذا نوع من أنواع الضعيف التي موجودة في كتب أهل العلم. في نوع ثاني هو ضعيف عندك لكن عند الإمام الذي رواه أو ارتضاه أو صححه هو صحيح. وفي نوع آخر أيضا من الضعيف قد يرويه أهل العلم ليبينوا لك أن هذا المعنى الذي فيه لا نثبت فيه صفة مستقلة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الكلام الذي جاء فيه غير مستشنع، العلماء ترويه وما عنده استشناع له كما يستشنعه الجهمية. فإذن الضعيف لا تثبت به صفة مستقلة، ولكن كما قلنا إما أنه يؤيد أو يؤيده شيء من الصحيح أو هناك اختلاف في ضعفه فمن صححه أخذ به، أو لذكر أن المعنى الوارد فيه ليس معنى مستشنع، وإنما العلماء لا يستشنعون ويروون هذا ولا يعلقون عليه بشيء يرده. أحسن الله إليك. ومخالفة الأشعري وأضوابه للعقليات ومناقضتهم تكثر، ولعل الله سبحانه يسهل لنا جمع ذلك في كتاب مفرد بمنه، وإنما أشرنا هنا إلى يسير منه وفيه مقنع إن شاء الله تعالى. وأما تظاهرهم بخلاف ما يعتقدونه كفعل الزنادقة ففي إثباتهم أن الله سبحانه استوى على العرش، ومن عقدهم أن الله سبحانه لا يجوز أن يوصف ومن عقدهم أن الله سبحانه لا يجوز أن يوصف بأنه في سماء ولا في أرض ولا على عرش ولا فوق. وقد ذكر ابن بقلان أن الاستواء فعل له أحدثه في العرش، وهذا مخالف لقول علماء الأمة. وقد سئل مالك بن أنس رحمة الله عليه عن هذه المسألة فأجاب بأن الاستواء غير مجهول والكيفية غير معقولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الله سبحانه يخافون ربهم، قال الله سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعوج إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال من ذا من الله ذي المعارج تعوج الملائكة والروح إليه، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، الآية والآية التي بعدها. طيب هنا وقال يقول هم يتظاهرون بخلاف ما يعتقدونه، فعلا تجد أنهم من أكثر الناس تقية، يعني كنا نظن الشيعة عندهم تقية، عندما رأينا الأشعرية وجدنا التقية عندهم شديدة، فيقول لك نحن ما ننكر العلو. طبعا أنت تعرف أننا عندما نناقشكم في مسألة العلو ماذا نقصد، فكيف تقول لا ننكر العلو؟ نحن لا ننكر، نقول الله سبحانه وتعالى استوى على عرشي، والله سبحانه وتعالى في السماء. طيب أنتم تعطونا معاني أخرى، فلماذا تقول إنك تثبت هذا يا أيها الأشعري؟ لماذا تأتي بكلام وتعتقد غيره؟ هذه من أصول الزندقة، الزنادقة هم الذين يفعلون ذلك وليس أهل الإسلام، فيتظاهرون بخلاف قولهم. ابن الباقلاني ماذا يقول؟ الاستواء فعل أحدثه الله في العرش، يعني ليس فعل لله سبحانه وتعالى أنه هو استوى على العرش، بل فعل فعلا في العرش اسمه استواء. ما هو هذا الفعل؟ فعل اسمه استواء هكذا. يعني أنت جاي تفسر لنا وعالم، ولازم نقول عنك إمام، والإمام الباقلاني وما بعرف إيش، تأتي تفسر الكلمة الكلام الواضح الذي أورده الله سبحانه وتعالى في القرآن 7 مرات، تفسره بهذا الكلام الذي لا خطام له ولا زمام. إيش هذا الفعل الذي فعله بالعرش؟ ما أدري إيش هو. طيب الله يقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، هو استوى، الفعل هو الذي فعله، وليس أنه خلق شيئا في العرش، غير تغييرا في العرش. واستواء كلام عربي مفهوم يفهمه العرب. أنت الآن تجهل معنى الكلمة، تقول هو فعل لا يدري ما هو، فشيء عجيب. مالك لما سئل قال الاستواء غير مجهول، وفي رواية الاستواء معلوم. إذن الاستواء شيء معلوم، العرب إذا قلت له استواء تفهمه، لكن الكيف لا نعقله، أنت ما رأيته حتى تعقل كيف استوى سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة، لا يجوز للإنسان أن لا يؤمن به، والسؤال عنه يعني عن كيفيته بدعة. وذكر له من الآيات التي تدل على خلاف معتقده، تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء على عرشه. نعم. أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا، حتى ذكر 7 سماوات، وفوق ذلك بحر ما بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، وفوق ذلك 8 أوعال كواهلهم تحت عرش الرحمن وأقدامهم تحت الأرض 7 السفلى، وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. أخرجه أبو داود في كتاب السنة عن أبي هريرة وجبير بن مطعم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، والطرق مقبولة محفوظة، وروي عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيره مثل ذلك موقوفا، ونص أحمد بن حنبل رحمه الله. هذا الحديث يسمى حديث الأوعال، هذا الحديث بعض الناس يضعفه، وسبب تضعيفهم له أن أحد الرواة قال البخاري أنه لا يعلم أنه سمع من الشيخ الذي فوقه في الإسناد، فالبخاري ما علم أنه فعلا سمع من الشيخ الذي فوقه، لكن ما الذي علم؟ ابن خزيمة، فابن خزيمة صحح هذا الحديث، ومن علم حجة على من لا يعلم. البخاري مع جلالة قدره لا يعلم كل شيء في الدنيا، فهو قال بنفسه لا أعلم له سماعا. طيب ابن خزيمة علم له سماعا، فنأخذ بقول الذي علم ولا بقول الذي قال إني لا أعلم؟ بقول الذي علم، وهذا إمام وهذا إمام. طيب فإذا الحديث هذا صحيح، هذا الحديث صحيح، ومعناه أيضا مروي، يعني معناه موجود في كلام كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. ونص أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على أن الله تعالى بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان، وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله عليه. هنا الإمام أحمد ما وردت عنه لفظة ذات، لفظة الذات ما وردت عن الإمام أحمد، لكن هو عندما يقول لك الله فوق العرش عن ماذا يتكلم؟ عن الله، لا يحتاج أساسا إلى أن يقول بذاته. ما تحتاج أنت في كلام العرب، لا تحتاج أن تقول أنا ذهبت إلى ذلك المكان بذاتي، ما تحتاج هذه اللفظة. أنا ذهبت، هو ذهب، أنا رأيت فلانا، لا تقول بذاتي، لا تحتاج هذه اللفظة، لا حاجة لها أساسا. لكن هو السجزي يحكي معنى كلام الإمام أحمد. فالإمام أحمد نعم أثبت أن الله فوق العرش وأن علمه في كل مكان، يعني علمه لا يخلو مكان من أن يعلم الله سبحانه وتعالى ما فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وروى ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك بن أنس رحمة الله عليه، وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك بن أنس، وكذلك رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري، وروى نحوه عن الأوزاعي، هؤلاء أئمة الآفاق. واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرامية ومن تبعهم على قول المماسة ضلال. طيب الآن هنا في هذه المسألة، طبعا هو نقل يقول هذا، يعني اعتقاد أن الله فوق العرش، القول بأن الله فوق العرش، هذا مروي عن أئمة الأمصار، مالك ابن أنس اللي هو إمام أهل المدينة، ورواه غير واحد عن ابن نافع عن مالك بن أنس، وكذلك رواه ثقات عن سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، والأوزاعي إمام أهل الشام. هؤلاء أئمة الآفاق، هؤلاء قالوا هذه الأقوال، ما أحد أنكر عليهم، ونقل في هذا إجماعات كثيرة. ثم قالوا اعتقاد أهل الحق أنه سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال. بدي أشوف هنا الكلام، يقول المحقق الكلام بين المعقوفتين اقتبسه بنصه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة. طيب هذا تعليق غير مهم، أنا ظننت أنه يعني موجود في نسخة وغير موجود في غيرها. مهم الله سبحانه وتعالى فوق عرشه من غير مماسة. نعم عندما ترى يعني مثلا في عقيدة الرازيين ماذا قالوا؟ فوق عرشه بائن من خلقه، بائن يعني ما يوجد مماسة. والكرامية قالوا فوق عرشه بمماسة، وهذا خلاف ما قاله أهل العلم. لكن هنا ينبه إلى مسألة، هل نحن نمنع، نقول بامتناع أن يمس الله سبحانه وتعالى شيئا من خلقه؟ لا، لكن هو فوق العرش بدون مماسة، نعم هذا قاله أهل العلم وأجمعوا عليه. لكن هل نقول بعدم إمكانية المماسة؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء عن ميسرة وغيره من التابعين أن الله سبحانه وتعالى ما مس بيده إلا أربعة أو إلا ثلاث، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. فإذا أثبتوا له مماسة، الله سبحانه وتعالى إذن يمس من خلقه ما يشاء، هذا غير ممتنع عن الله سبحانه وتعالى. لكن هل هو مماس للعرش؟ لا ما نقول، بل حتى الدارمي قال إن هناك فرجة بينه وبين العرش، وأهل العلم قالوا بائن من خلقه سبحانه. أحسن الله إليك. وقد أقر الأشعري بحديث النزول، ثم قال النزول فعل له يحدثه في السماء. وقال بعض أصحابه المراد به نزول أمره، ونزول الأمر عندهم لا يصح عند أهل الحق، وعند أهل الحق الذات بلا كيفية. وزعم الأشعري أن الله سبحانه غير ممازج للخلق وغير مباين لهم، والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلئة به، وهذا كلام مسفة لا معنى تحته، وتحقيقه النفي بعد الإثبات. هنا يقول قال أقر الأشعري بحديث النزول، حديث النزول حديث متواتر وليس حديث أحد، فلا يستطيع أن ينكره، لكن ماذا فعل؟ غير معناه، قال النزول فعل يحدثه الله في السماء. يعني خلاص أنت عصر عليك شيء، قل هذا فعل يحدثه الله في خلقه وانتهى الأمر. طيب إذا كان فعل يحدثه الله في السماء وهذا فعل لا نعرفه ولا نعرف معناه، لماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به؟ جاي يعطينا اللغز مشان أنت تزيد علينا هذا اللغز، لغزا ويقول فعل ما نعرف إيش هذا الفعل، ولماذا أحدثه الله في السماء، ولماذا في الثلث الأخير من الليل، وما علاقته بأن يمد يده ويقول هل من داع فاستجب. أما النزول الحقيقي له علاقة، أنك شعرت بقرب الله سبحانه وتعالى واستشعرت رحمة الله بك سبحانه وتعالى، أنه هو الذي نزل بنفسه سبحانه وتعالى للسماء الدنيا فتقرب إليك فتقرب أنت إليه. على العموم هذا قول. وقال بعض أصحابه المراد نزول أمره، طبعا هم كذبوا ونسبوا ذلك إلى مالك ابن أنس رحمة الله عليه، وهو بريء من هذا القول، إنما كذبه عليه بعضهم. قال ونزول الأمر عندهم لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى أساسا عندهم لا يتكلم، كيف سينزل أمره؟ ما هو إذا أثبتتم أن أمر الله سبحانه وتعالى ينزل، إذن الله أنزل قرآنا انتهى الأمر، خلاص أنتم ناقضتم أصلكم. أي أمر هذا؟ أنتم لا تثبتون أن كلام الله ينزل، فكيف الآن صار أمره ينزل؟ وعند أهل الحق، لعل هنا في كلمة ناقصة، وعند أهل الحق النزول نزول الذات بلا كيفية، يعني نثبت نزول الذات بدون أن نقول ينزل بطريقة فلانية وبكيفية فلانية. نعم. هنا قال عفوا، وزعم الأشعري أن الله سبحانه غير ممازج للخلق وغير مبين لهم. ما هو إما ممازج أو مباين، يعني هذا الشيء إما مختلط بالشيء الآخر أو غير مختلط به، بس فكيف أنت تنفي الضدين؟ قال والأمكنة غير خالية منه وغير ممتلئة به، وهذا أيضا تعارض وقول متعارض. وطبعا هذا ما رجع عنه الأشعري، ولكن هو من أثر عقيدة المعتزلة، لأن المعتزلة بعضهم يقول الله في كل مكان وبعضهم يقول الله ليس في مكان، فممكن تختلط على بعضهم هذه المسائل فيقول لا هو في كل مكان لكن ليس في كل مكان. هنا يقول لك الأمكنة ليست خالية منه ولكن ليست ممتلئة به، هذا كلام ما يقوله العقلاء. نعم. جزاك الله خيرا وجزا الله الإخوة الحاضرين جميعا. نأخذ بعض الأسئلة. طيب يقول أنا كنت من عائلة كافرة، وعندما أسلمت قال لي والدي أني لست ابنه وأنا كافر في دينه، وأمرني ألا أحدثه، وهو لم يكن جزءا كبيرا في حياتي، فهل يجوز لي ألا أكلمه ولا أهتم لأمره؟ الأصل أن تدعوه إلى الإسلام وأن تعامله بمعاملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، نصح ونصح ونصح، فلما فقد الأمل فعند ذلك هجرهم. أحبك الذي أحببتني له. يقول معلوم أن صفات الله غير مخلوقة، وقد أشكل علي حديث في الصحيح أن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 جزء وأنزل منها جزءا يترحم به الخلق وأمسك عنده 99، فكيف توجيه الحديث؟ هذا الحديث ليس في صفة الرحمة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وإنما هو جعل هناك رحمة جزأها بطريقة نحن لا نعلمها أساسا كيف تجزأ هذه الرحمة وينزل منها جزء، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هناك كمية محددة إن صح التعبير من الرحمة أنزلت إلى الدنيا فسيتراحم بها الخلق، وضعفها 99 مرة ستكون في يوم القيامة. هذه ليست الرحمة الخالصة التي هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما التي تتعلق بما سيحدث في خلقه يوم القيامة. خاصة أن الأشعرية قد يستغلون هذا الحديث فيقولون بما أن الرحمة مخلوقة فكذلك، لا هذا ما لا تتطرق إلى رحمة الله بنفسه، لا يمكن أن يكون غير رحيم ثم خلق لنفسه الرحمة، لا. أريد شرح وتوضيح لصفة صورة الله، وهل لله أكثر من صورة؟ لا، الصورة واحدة، ومعنى الصورة الشكل، معنى الصورة الشكل، هذا هو. كيف الجمع بين إجازة مالك للنساء الأكل على مائدة الأقارب وتحريم كشف الوجه؟ يعني المنقبة تستطيع أن ترفع النقاب قليلا وتأكل بدون أن تكشف وجهها. ما معنى من قال قل هو الله أحد مخلوق فقد كفر؟ يعني من قال أن هذه الآية مخلوقة فقد كفر. يقول أعني ما سبب تخصيص الآية، لأن فيها ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أحد، الأحد من أسماء الله، وكذلك الله قل هو الله أحد، فأيضا اسم الله الله ليس مخلوقا، فمن قال إن شيئا من اسماء الله مخلوق فقد كفر. عقد الزواج هل الصيغة الشرعية له عند السلفي أن يكون هناك ما يسمى مأذون يلقن الولي والعريس؟ لا، ولكن وجوده ليس يعني بدعة أو شيئا مضرا، وإنما هو يعني حتى يتأكد الناس أنهم لم يقولوا كلاما غلطا. قل زوجتك موكلتي قل قبلت. الأب لا يقول موكلتي، هذا من الأخطاء التي يقع فيه المأذونين، مع أنه ليس خطأ مؤثرا في صحة العقد، لكن زوجتك ابنتي زوجتك أختي هكذا، وليس موكلتي لأنها لا توكله، هو وكيل من عند الله. عندما تغتسل في يوم الجمعة هل يجب الوضوء لصلاة الجمعة أم نكتفي بالاغتسال؟ تكتفي بالاغتسال طبعا، بشرط أن يكون الاغتسال هو الاغتسال الشرعي وفيه نية الطهارة وفيه المسح، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وكذا، غسل الرأس يعني يكون بهذا الأمر بهذه الطريقة كغسل الجنابة. هل يجوز الصلاة بجانب الأيسر للإمام عند امتلاء المكان خلف وعلى يمينه؟ نعم يجوز. حبك الذي أحببتني له. يقول القرآن بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، لكن هل يصح تحدي البشر بمخلوق؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لا، هي القضية أنهم هو ما تحدهم بالمخلوق نفسه بفعل من أفعال هذا المخلوق، مع أنه يجوز أن يخلق مخلوقا يعطيه شيء ويتحدهم بفعل من أفعال هذا المخلوق، يعني هذا عقلا جائز، لكن هنا لن يخلقوا ذبابا، يعني لن يخلقوا، من الذي خلق الذباب؟ الله، فهو تحدهم بفعل الخلق وليس بالذباب نفسه. فهنا لو كان جبريل هو الذي قال القرآن فعند ذلك هو تحداهم بما فعله جبريل، بما قاله جبريل وليس بما قاله الله سبحانه وتعالى. نريد شرح كتاب جمع الجيوش بإذن الله سبحانه وتعالى، وما معنى الاسم عين المسمى وغير المسمى؟ يعني عندما تقول الله هل أنت تتكلم عن الله نفسه، عن الله نفسه، فبالتالي يكون الاسم هو عين المسمى، أم هو غير المسمى هو دال عليه؟ طبعا القضية هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر، وخلاصتها أن الاسم قد تريد به الاسم بنفسه مستقلا عن مسماه، وقد تقصد به مسماه. قد تقول الله تقصد به هذه الكلمة التي هي ألف لام لام ألف هاء، قد تقصد به هذه الكلمة، وقد تقصد به الله نفسه سبحانه وتعالى. هل يصح أن علي بن الجعد كان جهميا؟ وهل البخاري حدث عنه في الصحيحين؟ نعم، كان عنده كما قال الإمام مسلم أنه جهمي، ولكن ليس. هل هو علي بن الجعد الذي حدث عنه في الصحيح؟ لعلي أنظر، إلا أنه كان ثقة في الحديث فلا ضير في مثل هذا في التحديث عنه، طالما أنه لم يصل بتجهمه الدرجة التي يكفر بها. في مثل هذه الحالة يجوز التحديث عنه. التحديث عن أهل البدع إذا كان حديثهم صحيح جائز. كيف نوفق بين قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين بدون توقيت عند قوله للصحابي أصلة السنة، وبين قول علي بن أبي طالب في توقيت المسح للمقيم والمسافر؟ هل ما تحتاج إلى توقيت؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم بين التوقيت، فهو الذي يفصل في هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يريد أن يعمل عمل نظافة في مدرسة، في مدرسة تعليم موسيقى، هل يجوز؟ هنا طالما أن مهنته مختلفة عن نوعية عمل المدرسة، فهنا اختلف أهل العلم في جواز عمله فيها، لكن الراجح من أقوالهم أنه لا يجوز، لأنه يعمل في التنظيف، هذا التنظيف سيساعد هذه المدرسة أن تكون نظيفة والناس تأتي إليها وكذا، يساعدها، هو جزء من مساعدتها في عملها في مخالفة الشرع الله. حديث الأصابع لله، أين وردت الإشارة بالسبابة والإبهام؟ وردت في مصادر كثيرة، ارجع إلى كتابي منتقى التوحيد ستجد المصادر كلها بإذن الله. هل حديث الأطيط صحيح؟ نعم صححه جماعة من أهل العلم، وإذا كان صحيحا هل يعني أن الله يمس العرش؟ لا، لا يعني. ردك على من يقول بوجوب الصلاة بالمسجد لقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني هو يحتج بقول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين في وجوب الصلاة في المسجد. الجواب على ذلك أن قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين، يعني يقول لليهود والنصارى كونوا من المسلمين تصلون كما يصلي المسلمين، وإلا لو قلنا بهذا على ظاهره لأوجبنا الصلاة في كل مسجد ومع كل جماعة، لأن ظاهر الآية اركعوا مع كل راكع، ولأوجبنا صلاة التراويح في المسجد لأنهم يصلونها في المسجد، وبالإجماع يجوز لك أن تصليها في البيت، فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية عليك أن تركع معهم في المسجد، فهذه الآية لا تعني الكلام الذي قاله، وإنما تعني تقول لليهود كونوا مع المسلمين، كونوا من المسلمين. طيب، بعض ما ينتقدونك يقولون إنك تقول إن مجدد العصر هو محمد بن صالح المنجد فرج الله عنه، لماذا لا تأخذ بقوله في النووي إنه إمام وبأبي حنيفة أنه إمام؟ طيب، أنا ما قلت إنه مجدد في آرائه بالأشخاص، لو كان كذلك لصار المجدد معصوما. لا شك أن من مجددي الأمة الشافعي، فهل يجب على الإنسان أن يأخذ بقوله في كل مسألة يقولها؟ طبعا لا، تقريبا الأمة مجمعة على أنه مجدد، فهل يأخذون بقوله في أبي حنيفة؟ لا يأخذون بقوله في أبي حنيفة. من المجددين في اعتقاد النووي الغزالي، الغزالي باعتقاد النووي كما قال في بعض كتبه الغزالي من المجددين، فوجب عليهم طالما أن إمامهم هو النووي وهذا إمام إمامهم، فوجب عليهم أن يأخذوا بأقوالهم في العقيدة طالما أنه مجدد، وأن يأخذوا بقوله في أبي حنيفة. فالغزالي يقول إن أبا حنيفة قلب الشريعة ظهرا وجها على ظهرها أو شيء من هذا القبيل، وقال إنه ليس من المجتهدين، فقول مجدد عارض قول مجدد، فيعني هم لا يفهمون أساسا ما معنى التجديد. التجديد هي الدعوة إلى يعني الرجوع إلى السنة، والدعوة إلى نفي البدع ما شابه ذلك، هذه وليست رأيه بأشخاص وما شابه ذلك. هم أساسا لا يأخذون برأيه في صالح الفوزان، هو يرى أن صالح الفوزان هو خليفة بن عثيمين وهو الذي يسأل في هذا الزمان، هم يقولون هذا عالم سلطان، فلا تلتفت لمثل هذه الأقوال السخيفة. ما قولك في العادة السرية؟ أميل إلى تحريمها. وكيف أتوقف وأنا شاب عليك بالصيام، الصيام الذي لا يرافقه كثرة أكل عند الإفطار، فقلة الأكل تخفف الشهوة جدا. الفوق نسبي ويختلف من إنسان إلى إنسان، من مكان إلى مكان. فهل هذا السؤال خوض في الكيف؟ نعم هو خوض في الكيف. كيف نجمع بين أن الله فوق العرش وبين الحديث الذي ورد السماء التي فيها الله؟ العرش أين؟ فوق تلك السماء، فهذه السماء فيها الله سبحانه وتعالى، كيف فيها؟ يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى. فلا تعارض بين كونه في السماء السابعة وعرشه على السماء السابعة وهو فوق عرش، لا يوجد تعارض. كما تقول فلان في الغرفة وتقول فلان في البيت، عادي. يطالب بتأخير الدرس يعني إلى 9:30 بتوقيت مكة لأنه يوافق توقيت الصلاة الجمعة، الفرق بينه وبينكم 8 ساعات. والله حاليا صعب يعني تؤخر الدروس، يعني حتى الوقت متأخر أساسا يعني بالنسبة لنا. الخلق هل هو الإيجاد من عدم أم هو التركيب؟ الخلق يطلق على المعنيين، الإيجاد من عدم ويطلق على معنى التركيب. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فهذا على معنى التركيب. وخلق الله الأشياء خلقها من عدم، فهذا على معنى أنه خلق من عدم. والخلق من عدم هو يعني هو الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى في بعض خلقه يأتي على معنى التركيب، لأن الله سبحانه وتعالى مثلا لما يقول أنه خلقنا من نطفة فهذا جاء بمعنى التركيب، وهناك خلق خلقه من عدم، أساسا هي النطفة خلقها من عدم سبحانه وتعالى. كيف نثبت الجلوس والحد؟ ارجع إلى كتاب إثبات الحد، فقد تكلمنا فيه عن هذه المسألة. غسل اليدين في منتصف الوضوء لإزالة شيء منها قبل الانتقال للعضو الآخر يبطل الوضوء؟ لا، لأنك أنت ما نويت بهذا أنه شيء زائد على الوضوء، وإنما هو مجرد يعني تنظيف أو شيء خارج عن ماهية الوضوء. هل الخطيب البغدادي أشعري؟ لا. وهل ثبت ارسال الصفات له؟ الظاهر أنها ثابتة. هناك بعض الأشاعرة ينسبونه إليهم، أشاعرة ينسبون إذا نسبوا ابن خزيمة الذي كفرهم نسبوه إليهم، ماذا تريد؟ الخطيب عنده بعض الأشياء قد يعني تكون مخالفة لمنهاج أهل السنة وما شابه ذلك، لكن هو ليس أشعريا، يعني لم ينتمي إلى فرقة يأخذ بأصولها يعني يأخذ منها، وإنما هو كان يعني قد يكون له بعض المسائل التي تنتقد عليه، ولكنه في الجملة من أهل السنة. طيب، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.